نعم عباد الله، نحن بحاجة ماسة إلى إحياء هذه السنة المباركة حتى تمحى ذنوبنا وتكفر خطايانا، وحتى تدركوا عباد الله شدة حاجتنا إلى العمل بهذه السنة المباركة، أذكر لكم شيئا من شؤم الذنوب والمعاصي على أصحابها، شيئا من شؤم الذنوب والمعاصي على أصحابها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب للهلاك، فما من عاص هلك إلا بذنب، وما من أمة هلكت إلا بذنب. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في كتابه العزيز: فأهلكناهم بذنوبهم، أوليس هو القائل في كتابه العزيز: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن شؤم الذنوب والمعاصي يا عباد الله أنه بسببها يحرم الناس بركات السماء والأرض. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن شؤمها في الدنيا أيضا أنها تجعل صاحبها يعيش معيشة ضنكا، كما قال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن شؤم الذنوب والمعاصي أيضا أنها تحرم صاحبها الرزق الحلال، وهي سبب لنزول العذاب على الأمم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما شؤم الذنوب والمعاصي في الآخرة فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فهي سبب لدخول نار جهنم عياذا بالله منها، كما أخبرنا ربنا جل في علاه عن أهل النار وأنهم يسألون فيها هذا السؤال: ما سلككم في سقر؟ أي ما الذي أدخلكم هذه النار؟ فماذا يكون جوابهم؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومن شؤم الذنوب والمعاصي يوم القيامة أيضا أنها تجعل صاحبها يندم في وقت لا ينفع فيه الندم، مصداقا لقوله جل في علاه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. ومن شؤم الذنوب والمعاصي يوم القيامة أيضا أنها تسود الوجوه، كما قال جل في علاه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ومن شؤم الذنوب والمعاصي يوم القيامة يا عباد الله أن حملها ثقيل. نعم، حملها ثقيل على صاحبها، كما قال جل في علاه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. تذكر أيها العبد الضعيف، تذكر أيها المسكين، تذكر وقوفك يوم الحشر، تذكر يا من تعصي الله بالليل والنهار، تذكر وقوفك يوم الحشر والشمس فوق رأسك والحر شديد والزحام شديد والعرق كثير والكرب عظيم، ومع هذا كله تقف في ذلك الموقف العظيم وأنت تحمل أوزارك على ظهرك. تصور أيها المذنب العاصي، تصور هذا الموقف العظيم. حمل ثقيل، حمل ثقيل لا يحمله عنك أحد ولا يخفف عنه عنك أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا صاحبة ولا ولد، مصداقا لقوله جل في علاه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أيها المسلم، يا من أثقلتك الذنوب والمعاصي وقد علمت شؤمها في الدنيا والآخرة، ألا تخفف على نفسك، ألا تخفف على نفسك من هذا الحمل الثقيل؟ فإن قلت كيف أخفف، أقول لك ناصحا: احرص على العمل بالسنة، احرص على العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن تحسن وضوءك ولو في السبرات والمكاره، وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر. يا من غرك الشيطان فنظرت إلى الحرام، يا من غرك الشيطان فتكلمت بالحرام، يا من غرك الشيطان فاستمعت إلى الحرام، يا من بطشت بيدك الحرام أو مشيت برجلك إلى الحرام، خفف على نفسك، خفف على نفسك من هذه الذنوب والمعاصي، وذلك بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ يا عبد الله وأنت حريص كل الحرص على أن توافق السنة في ذلك، وأبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. لا إله إلا الله، ما أحلم الله عنا وما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير والنفع إلينا، وما أجهلنا ما أجهلنا حين نغفل عن العمل بالسنة، ما أجهلنا حين لا نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار عباد الله، البدار البدار إلى العمل بالسنة، فإن الذنوب تمحى والخطايا تكفر والدرجات ترفع. فاحرصوا عباد الله على العمل بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على إحيائها وعلى نشرها فيما بينكم، بهذا تحيا السنن وبهذا تموت البدع. وأبشروا، فإن من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الناس بها من بعده فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، كما سمعتم في الخطبة الأولى، فإن الوضوء سنة مباركة يغفل عن استشعارها واحتساب أجرها وثوابها الكثير منا، فهي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى لم نذكرها أن إسباغ الوضوء على المكاره يغسل الخطايا غسلا. نعم، يغسل الخطايا غسلا، وهذا يؤكد لنا معاشر المسلمين، يؤكد لنا أن شأن الوضوء في ديننا عظيم. نعم، هذا الدين دين عظيم، والوضوء شأنه عظيم. وهنا أنبهكم أيها المسلمون إلى أن الوضوء الذي يغسل الخطايا غسلا هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في أن يكون وضوءكم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا على أن تكون صلاتكم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحرصا منا عباد الله، حرصا على تحصيل هذا الأجر العظيم، أذكركم ونفسي بشروط الوضوء وكيفيته كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، اسمعوا وعوا يا من أردتم مغفرة ذنوبكم وتكفير خطاياكم ورفعة درجاتكم. اسمعوا وعوا ما أقول لكم بأذان صاغية وقلوب واعية وجوارح مستعدة للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ أولا بشروط الوضوء وهي ثلاثة. الشرط الأول هو النية، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. فإياك يا عبد الله، إياك أن تقول بلسانك نويت الوضوء أو غير ذلك من الألفاظ التي لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. الشرط الثاني هو التسمية، أي أن تقول في بداية وضوئك بسم الله، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا عباد الله، فإن من نسي التسمية في بداية وضوئه فليسم متى ذكر، ومن لم يتذكر إلا بعد نهاية وضوئه فلا شيء عليه، لأن من لم يسم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وأما من ترك التسمية متعمدا فوضوءه باطل، لما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث وهو الموالاة، ومعناها أن تكون أعمال الوضوء متتالية متتابعة لا يفصل بينها وقت طويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو كانت الموالاة ليست شرطا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما أمره أن يعيد الوضوء، ولا اكتفى أن يأمره بغسل هذا القدر القليل. إذن فشروط الوضوء ثلاثة يا عباد الله: النية والتسمية والموالاة. أما كيفية الوضوء فعلى المؤمن، على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يستحضر النية أولا في قلبه، وأن يتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا أراد الوضوء يحتسب هذا الأجر والثواب، ويستحضر النية في قلبه، وأنه يقتدي في وضوئه هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستاك بالسواك إن كان معه، ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ويخلل بين أصابع يديه، ثم يتمضمض ويستنشق بحفنة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات ويستنثر بيده اليسرى، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر إلى أسفل اللحية طولا، مع تخليل اللحية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ثم يغسل يديه ثلاث مرات، اليمنى ثم اليسرى، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وبعض الناس يا عباد الله لا يغسل أصابعه ويكتفي بغسل ذراعيه، وهذا خلاف السنة، فتنبهوا رحمكم الله. ثم يمسح رأسه بيديه كاملة، يدبر بهما ثم يقبل مرة واحدة، ثم يمسح أذنيه بالسبابتين من الداخل وبالإبهام من الخارج، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين اليمنى ثم اليسرى ثلاث مرات يخلل بين الأصابع. فإذا أتممت أيها المسلم إذا أتممت وضوءك على هذه الكيفية فقل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله، وذلك بعد كل وضوء. كان يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا قلت هذا يا عبد الله فأبشر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبشر يا من أحييت السنة في وضوئك، أبشر بهذا الخير العظيم. ثم اعلم أنك إذا صليت ركعتين ولم تحدث فيهما نفسك فأبشر بمغفرة ما تقدم من ذنبك. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا واعلموا عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.